مربعها ليه علاقه بالطاقه بتاعت الجزيء اصلا من الاخر يعني. محد ساله لحد النهارده السؤال ده، ويعني يعني ولحد النهارده محدش سال نفسه برضه، محدش سال لا ليه يا باشا حطيت مربع سرعه الضوء؟ لانه هو متخيل برضه نفس، هو مؤمن باله سبينوزا. بيقول ايه اله سبينوزا؟ ان الاله ده مش انتيتي كيان لوحده، مش كيان مسيطر، لا ده هو القوه المحركه، يعني موجود في كل حاجه، موجود حواليا وجوايا وموجود، هو اللي هو وانا بزق دي هو اللي بيزقها، هو اللي محرك العربيه، هو اللي بيحرك الطياره. فبالتالي هو شايف ان الضوء تمثيل للاله، فعشان كده هو السرعه القصوى لو في جسم وصل لسرعه الضوء دي هيبقى من الثقل اللي هو ما يقدرش يتحرك، ان هو الزمن عنده وقف فبقى الخلود. فهمت الفكره ولا لا؟ يعني هو فكره اينشتاين فلسفيه بحت، انا وصلت سرعه الضوء فبقى اكبر اتقل كتله على وجه الكون انا، مع ان انا سرعتي سرعه الضوء انا كل ما بقرب بتقل وجاذبيتي بتزيد، وفي نفس الوقت الزمن عندي بيقف. فده ايه ده؟ ما ده منطق الاله المسيطر اللي هو عنده الزمن وقف، اللي هو مجرد ما يرقب الالكترون بيشوفه في المكان اللي هو عايزه، فده الاله. هي دي القوه بقى اللي بيدور عليها، هو اقتراح، هو دي الفكره بتاعته. مش بقى هو العبقري بقى اللي شاف الزمكان واتنى واتفرد، هو مش قصه كده. هو الراجل عايز يعرف الكون ده ماشي ازاي، فما عندوش بقى ملائكه واله متحكم وسيطره ان هو السماء والارض ما يتقفلوش على بعض، ما هو ما عندوش دي، مش في دماغه دي. هو دماغه سبينوزا كان قبليه فيلسوف قبليه 200 سنه، الراجل ده بيقول ان الاله جزيئات هي اللي بتحكم، هي قوانين الكون، مش الكون، مش موجودات الكون، هي القانون اللي بيحكم الكون من سرعه وحركه وطاقه، ده الاله. فكان هو تخيله ان الاله ده هو الضوء، اكبر سرعه الضوء، وقعد يبص ان لا لو في جسم خد سرعه الضوء هيتقل، يبقى وزن ما فيش حاجه توصل لسرعه الضوء، ما يبقاش وزنها وثقلها زي الثقب، زي الثقب الاسود كده مثلا. فلحد النهارده ما حدش ساله ليه السي سكوير؟ ليه انت فكرت في سي سكوير اصلا؟ لان القصه من الاول ايه؟ فلسفيه مش رياضيه. مش رياضيه، واينشتاين ما نجحش ان هو يثبتها رياضيا. غيره بقى اثبتها. لكن القصة كلها كانت فلسفية بحت، في بحثه عن الإله وماهية الإله. فأنت ربنا بقى هيحاسبك على إيه؟ أنت عرفت توصلني للناس زي ما أنا عايز أوصل؟ عرفت تحببهم فيا؟ عرفت توصف ليا قدراتهم؟ فأنا عشان كده يوقنون الآخرة يقيناً، فبالتالي أنت بتعمل لها بتطلع لله عشان ده راجع لك بكرة، وأنت في في الخشبة الفلوس رجعت لك خلاص. مكانة. مكانة. واحد بيقول لي خليك في الطلبات وتتكلم كلام علمي وبلاش تدخل الدين، لان في ناس غير مسلمين معاك في النظام. وده مش كلام دين خالص في الموضوع. ده كلام كله علمي، ده كلام كله فلسفي، مش اي حاجة. ويا عم انا اتكلم زي ما انا عايز، انا حر. مش انا حر اتكلم في اللي انا عايزه. مش اتفقنا الالتفات قبل كده ولا لا؟ بس لو سمحت ارجوك. بس فهنا نقف عند ان الصيام وفترات الانقطاع الطويله بتسمح لحضرتك ان انت تتخلص من سموم اليوم اللي قبله. قولون سعادتك وصحته بتقول لحضرتك ان بقيت جسمك كله مناعته كويسه. رمضان مش صيام انقطاع اكل وشرب بس، لا ده كمان حضرتك احنا عايزين منك شوية سلام نفسي مع وجود المسيرات الخارجية. انا عارف طبعا ان الموضوع فيه شوية صعوبة في تنفيذه، بس الصحة غالية، احنا ما بنتعاملش مع الجسم على انه حاجة تستحمل الصدمات، بالعكس انا بحافظ على جسمي من مدخلات التغذوية كويس قوي. جسمك معمول يبذل مجهود ويمارس رياضة ويكسر خلايا ويبني مكانها بأقل الإمكانيات. ربنا خلق لحضرتك كبد

والله حتى لو لخبطت ما تخافش مش هتموت يا باشا. حتى لو دخلت في غيبوبه مش هتموت. لن تموت. بص الولد السقيل برمي النوتيلا على السحور معانا. يالا يا سقيل، مش بقول لك سقيل يالا. سقيل يا سقيل يا ابني. تصبحوا على خير. ايه هو النظام يا دكتور؟ مياده جمانه مالك. جمانه ومالك دول ولادك يا مياده؟ خش رب عيالك يا بابا، خش رب عيالك يا بابا، خش رب عيالك. هنموت بالراحه. اه يا جنه الخلد، جنه يا جنه الخلد، هنموت بالراحه. نعم. وهتاخدي فرصه تودعي اهلك وتكتبي وصيتك والغوشتين اللي حلتك تديهم لخالتك. دوالي الخصيه مرحله 5، بقف على رجلي فوق 10 ساعات شغل. محمد رمضان، والله ربنا يكون في عونك يا نجم. معلش الف سلامه عليك. احنا اتكلمنا على الدوالي بس نتكلم معاها تاني ان شاء الله. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. اند ار يو يس اند. تصبحوا على خير. هو ايه النظام؟ مياده جمانه مالك. سلمي لي على مياد، على جمانه ومالك يا مياد. خش يا باب. لا مياده جلال تتكلم ولا مياده جمانه مالك اي مياده، ما حدش يتكلم ولا حتى مياده الحناوي. اروح بقى يا مينا، هبقى اطلع لكم لايف من البيت، هبقى اطلع لايف من البيت. الحق بقى كل لقمه يا ابني، ما اكلتش حاجه والله العظيم يا بقى. هي معلقه النوتيلا وشويه القصب دول، اكل بقى شويه رز. محمد السيد استمر يا دكتور، سيبك من اللي بيحاربوك. ما انا مستمر يا ابني، انا عملت حاجه ما انا مستمر اهو. هو انت حضرتك ان انا وقفت؟ ما انا واقف، ما انا شغال اهو. يلا تصبحوا على خير. زي الست بتقول لك ايه، هو انت يا دكتور لسه العياده مستمره؟ قلت لا، شغالين في المحل اللي تحتينا. صباح على خير يا صباح، صباح على خير، صباح على خير يا اولاد.